شغل المكيف. كويس يعني. الضعيفة. السمان هم البيج. أمير الله. ها؟ تفضل. الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 21 لشيخنا عبد الله الجربوع حفظه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، في المرتبة الثانية من مراتب القدر، مرتبة الكتابة. قلتم حفظكم الله: أنواع المكتوب في اللوح المحفوظ. أنواع مقادير الخلائق المكتوبة في اللوح المحفوظ من حيث تعلق علم الله بها والمراد بكتابتها، يمكن تقسيمها على وجه الإجمال إلى ثلاثة أقسام. إن معرفة أنواع المقادير على سبيل الإجمال وتعلق علم الله بكل منها يزيل إشكالات كثيرة في فهم مسائل القدر، وذلك أن من يفهم أن تعلق علم الله بكل مقادير الخلائق بمعنى واحد يحصل عنده إشكال يوجد سوء فهم. وقد سبق أن نبهت على أن التفصيل يزيل الإشكال، وقد ورد عن بعض السلف ما يدل على التفريق بين المقادير عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه، وهو من التابعين. ضمرة وبعده عبده كلهم من التابعين. قال: إن الله كان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض بالحق وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه. هنا قال ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، يعني أفعال العباد، أفعال الكائنات الحية المريدة، ففرق بينهما مع أنها كلها في عقيدة السلف كلها خلق لله، لكن هذا أفعال العباد أو أفعال المخلوقات، وهذا أفعاله هو التي يخلقها هو. نعم. صلى الله عليه. وعن عبدة بن أبي لبابة رحمه الله قال: علم الله، علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال البيهقي رحمه الله: ثم إن الله جل ثناؤه خلق الخلق على ما علمه منهم وعلى ما قدره عليهم. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، فجرى الخلق على علمه وكتابه. انتهى. فرق بين ما علمه منهم وما قدره عليه، مع أن كلها مقدر، لكن قصده قدره يعني اختاره هو. سيأتينا الفرق بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليه. من فوائد النقول المتقدمة الفائدة الأولى أنه ورد فيها التفريق بين تعلق علم الله بما هو خالق، أي ما هو مفعول مخلوق له، وبين ما هو من أفعال العباد، وأن علمه وكتاب القدر يشمل الأمرين، وهذا يدل على اختلاف تعلق علم الله بكل منهما. وخلق الله عز وجل في قول لبابة المتقدم علم الله ما هو خالق ينقسم إلى قسمين: مفعولات لله عز وجل تكون أفعال العباد سببا لها، يجازيهم بها بما يخلقه فيهم أو يجريه عليهم، مخلوقات لا أثر لأفعال العباد في خلقها، وسيأتي تفصيل ذلك. إذا صار عندنا ثلاث أنواع: أفعال العباد، أفعال الله التي يقابل بها أفعال العباد وتكون أفعال العباد سبب لها، أفعاله ومخلوقاته التي لا أثر لأفعال العباد. يعني هذا على وجه الإجمال نقسمها بهذا التقسيم. صلى الله عليه. الفائدة الثانية: استدل الإمام، الحقيقة يعني هو ليس إماما بمعنى أنه يعني اشتهرت إمامته، إنما نقول استدل عبدته، مع أنه يعني تابعي. نعم. استدل الإمام عبدة بن أبي لبابة بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية والنقل عن البيهقي جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة. بدل استدل نقول استدلال. استدلال بهذه الآية فيه نحن لا نركز على الآيات التي تجمع بين مرتبة الكتابة ومرتبة العلم ومرتبة القدر السابق، لكي يتبين لكم أن الله يعني ينبهنا إلى العلاقة بين هذه المراتب، وأن أهل العلم عندما ذكروها يعني هذا شيء استفادوه من الأدلة. نعم. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: وسأذكر فيما يلي أنواع المقادير على وجه الإجمال ومعنى تعلق علم الله بكل منها ومعنى كونها مكتوبة. النوع الأول: الأفعال الصادرة عن المخلوقات الحية المريدة التي جعل الله لها قدرة واختيارا وأمدها بقوى بدنية ونفسية وسخر لها ما تحتاج إليه وهداها إلى استخدامها فيما خلقت من أجله، فهي تزاول أفعالها بما أعطاها الله من قدرة واختيار وأمدها به من علم. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك أفعال الإنسان الاختيارية التي يفعلها في كدحه وسعيه في معاشه وأموره الدنيوية وفي امتثاله لما خلق من أجله من العبادة أو ضدها من المعاصي والفساد. وتعلق علم الله وكتابة القدر بهذا النوع هو أن الله لم يزل عالما بما سيجري من كل فرد من هذه المخلوقات في كل لحظة من لحظات حياته، وتقتضي حكمته سبحانه أن يمكن من فعله، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما العباد عاملون وقدر ذلك عليهم، أي كتبه في اللوح المحفوظ. إذن معنى أنه يعلمه وأنه كتبه هو يعلم ما سيعملون كل واحد منهم في كل لحظة من حياته، يعلم ما سيفعل. وهل تقتضي الحكمة أن يمكن أو لا يمكن؟ سيأتينا في المشيئة. وكتب هذه الأفعال التي علمها منهم وتقتضي الحكمة أن يمكنوا منها سيفعلونها، كتب ذلك. سيأتي مزيد إيضاح لهذا. فالمعلوم والمكتوب في اللوح المحفوظ من هذا النوع هو أفعال العباد. إذن هنا هذا النوع هو أفعال العباد. لا نخل. سيأتي نوعين لسيأتيان أفعال الله، هذه أفعال العباد. نعم. الله إليه. ومعنى القول أن العلم من مراتب القدر بالنسبة لهذا النوع أن تلك الأفعال الصادرة من المخلوقات الحية المريدة كائنة في علم الله الأزلي كما تقدم. قال البيهقي رحمه الله: دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انتهى. المحصى في مرة معنا في أنواع الكتاب. المحصى في الإمام المبين ما هو؟ علم الله الأزلي. المحصى في صحف الملائكة، هذا في صحف الملائكة وهذا كما قلنا مطابق لهذا، لا يمكن أبدا أن يختلف، لأن علم الله لا يختلف. تجري أحوالهم كما علم منه. صلى الله عليه. ومجرد علم الله بتلك الأفعال وكتابته لها لا تأثير له على الفاعل إقداما عليها أو إحجاما عنها، إذ إن الأصل أن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. هذه وقفة مهمة جدا. ومعنى صفة انكشاف أنا بينت في الهامش لكي لا يحصل، لكن باعتبار الأصل، وأنا دائما أقرر قاعدة لغوية، ما هي؟ هي أن العرب وضعوا الألفاظ للتعبير عن مرادهم هم وأحوالهم وصفاتهم وما يشاهدونه، لم يعني يوجدوا لفظا بمعنى قالوا هذا نعبر به عن الله أو عن شيء غائب. هذا مهم جدا. لذلك قول أهل الكلام أن الأصل في صفات الله ما نعرفه من أحوال المخلوقات صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرد أنه صحيح، هو الأصل. نقول نعم هذا الأصل صحيح، لولا أن الله أبطله، ها؟ وإلا لكنا إذا سمعنا السميع البصير قلنا يسمع كما يسمع المخلوق، لكن قال ليس كمثله شيء، أبطل هذا المعنى، يعني هذا هو الأصل. وقال ولم يكن له كفوا أحد، ها؟ فأبطل هذا. لو لم يبطل هذا لقلنا هذا أصل صحيح. العرب ما وضعوا اللغة إلا ليعبروا بها عن صفاتهم وأحوالهم ما يشاهدون. إذن فالعلم بالنسبة للإنسان صفة انكشاف. نقرأ الهامش. قلتم حفظكم الله المراد أنه ينكشف بالعلم للإنسان شيء كان يجهله، وهذا هو الأصل في العلم، إلا أن هذا المعنى لا يجوز في حق الله عز وجل، فلا ينكشف له سبحانه بعلمه بحدوث الأشياء شيء كان يجهله، بل هو يعلمها قبل حصولها ويعلمها بعد حصولها. هذه الآن مشكلة المتكلمين، هم يقولون العلم شيء واحد والإرادة شيء واحد، بمعنى أنه لا تتجدد أحاده، بينما أهل السنة كما دل عليه الكتاب والسنة أنه لم يزل يعلمها، وأيضا إذا وقعت يتجدد له به علم بها، يتجدد يعلمها أيضا ويسمعها أيضا ويبصرها سبحانه. هو يعلمه قبل حصولها ويعلمه بعد حصولها. نعم. قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هنا قد للتحقيق، ها؟ مثل الماضي تمام، ها؟ يعني قد يعبس، بل هي لتأكيد تأتي بالمضارع لتأكيد الاستمرارية. يقول قد علم انتهى، يقول قد يعلم يعني يعلم وسيعلم ويعلم ويعلم وعلمه بما سيكون مستمرا، فهي للتحقيق أيضا. نعم. الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. طيب إذن الأصل هذا الذي نريد نحن، الأصل أن العلم صفة انكشاف، يعني لا صفة تأثير، بمعنى أنك إذا علم مجرد العلم إذا علمت بشيء لا يعني أن هذا العلم يؤثر في المعلوم. وعلم الله بالأشياء مجرد علم الله بالأشياء لا يؤثر في المعلومات، ولم يوجد أحد ذكر أن العلم صفة تأثير أو صفة فعل من صفات الأفعال. ها؟ إذن هذا سيزيل الآن إشكال كونه علم. طبعا سيأتينا من كلام شيخ الإسلام غيره أنه يستلزم أن يأذن لهم أو لا يأذن، لكن لا ليس بمجرد العلم، يستلزم إرادة يستلزم فعل صح، وبعض العلم لا يستلزم أي شيء كالعلم بالماضي، ها؟ أو الإخبار عن المستقبل ما يستلزم أي شيء. يعني معني أنا الآن لو عرفت أن يعني عدوا سيهجم علي هذا يستلزم ماذا؟ احتياط واتخذ أشياء، احتاط. لكن لو علمت أن أمريكا موجودة الآن إيش يستلزم مني؟ ولا شيء. سيأتي هذا التقسيم عند شيخ الإسلام، ها؟ ولكن هذا تمهيد. نعم. شيخنا لو سمحت، هل ذكر أحد من الماضي هذه القاعدة؟ أو هذه القاعدة ثبت عندك بالاستقراء؟ أيها. هل يعني العلم صفة الانكشاف لا صفة؟ يلصون عليه بعض أحيانا في المعاجم، لكن ليس بالانكشاف. الانكشاف وجدت بعض المتأخرين، لذلك ما ننقض كلامه، يعني أني دائما أحاول أوثق كل أخير، لكن هو يعني صف أن العلم ينكشف به سيأتينا في كلام ابن القيم ما يدل عليه. كلام ابن القيم. نعم. قال الخطابي رحمه الله قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره. هذا بعض الناس، وهذا هو سبب الإشكال. نحن الآن سنزيل هذا الإشكال الموجود عند الأشاعرة. الأشاعر يقررونه، ودخل عند كثير من السنة، لأن هم الآن في العالم الإسلامي هم الأكثرية، هم علماء العالم الإسلامي، وهم وجدوا بعض كلام السلف متشابه واستدلوا به، فسرت على بعض كثير من السنة. هل معنى أن الله قدر المقادير، معنى قدرها معنى كتبها قدرها كيف، هل معناها أن الله اختار لكل واحد أفعالا وقال هذا يفعلها ثم يموت عليها ويدخل النار، وهذا له أفعال هو اختارها له وألزمه بها واضطره للاضطرار وقال يموت يدخل الجنة، هل هذا هو معنى قدر وكتب؟ نعيد كلام الخطاب. قد يحسب، قال رحمه الله، قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره، وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. الإشكال في قوله وخلق لها خيرها وشرها، هذا حق الله خالق لها صح، لكن في هذا السياق وجود هذه العبارة قد يشكل. هل نشوف الآن معناها قوله وخلق لها؟ أحسن الله إليك، قلتم حفظكم الله، قوله وخلق لها خيرها وشرها، خلق الله لهذا النوع من المقادير يكون بتقديرهم على فعلها وتمكينهم وإذنه لهم بالفعل إذنا كونيا، فيكون خالقا لها بهذا الاعتبار، وهي أفعالهم التي اكتسبوها وزاولوها وصدرت منهم حقيقة فيكونون فاعلين لها بهذا الاعتبار. سيأتينا فيهم عند مرتبة الخلق إن شاء الله الكلام على هذا بتوسع، أن أفعال العباد تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى العبد باعتبار، ونسبة هذا الاعتبار الذي هو للعباد إلى الله كفر، ونسبة هذا الاعتبار الذي هو للعباد الأفعال التي هي للعباد إلى الله كفر. يعني الأفعال تنسب إلى فاعلين يجوز، لكن باعتبار. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل. إذن التأثير هو يدعونا إلى الفعل، ليس أنه بمجرد علمي بشيء يحصل تأثير فيه، لا، وإنما هو يدعوني، علم يدعوني إلى الفعل وعلم لا يدعو إلى الفعل. إذن هذا التقسيم ينبغي أن لكن مجرد العلم نخرج إلى مجرد العلم ليس سوى التأثير لا في هذا النوع ولا في هذا النوع، لكن هذا يستلزم فعل مني أو من العالم وذاك لا يستلزم. صلى الله عليه. قال رحمه الله، فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم، إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم. لحظة، يعني يقول أي فعل لا يكون، طبعا أنا عبرت فيما بعد بالحكم، الحكم عشان يدخل في وصف الحكيم الله وغيره، ما قلت العقلاء، قلت الحكم، يعني أي إنسان حكيم يخرج المجنون، فعله لا يكون إلا عن تصور سابق بما سيفعله، وهذا هو العلم. أي حكيم، لذلك قالوا أفعال العقلاء معللة، أفعال العقلاء معللة، والحكم لا يصدر إلا وهو يبتغي عند تصور هذا الفعل وماذا يريد منه، إذن لا بد من العلم في فعل العقلاء. يتصور ويعلم ما سيفعل. صحيح، هذا من شروطه، لكن لا يعني أنه إذا علم حصل، لا، هذا الذي نريد أننا نصل إليه. صلى الله عليه. وإن كان قال شيخ الإسلام فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم، إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم. وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم. يعني الكلام هنا طويل جدا ويرد وصعب. أنا خذت منه هذه الجملة ونتفتها وسهلة، إذن شيء يدعون إلى العمل وشيء لا يدعون، لكن مجرد العلم. طيب، وقال وبين رحمه الله أن مجرد العلم لا تأثير له في وجود المعلوم، وإنما هو مستلزم للإرادة المستلزمة للخلق. نعم، فلا يكون تستلزم إرادة والإرادة تستلزم الخلق، فلا يكون له تأثير في وجود المعلوم بمفرده، حيث قال أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، ليس هو ما يستلزم الخبر. أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به، فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة والإرادة. إذا مجرد العلم لا يكون موجبا لشيء. هذه واضحة الآن من كلام شيخ الإسلام؟ كان في واحد لما ذكرت كلام الخطابي، أنا كنت أدرس طبعا، كان مذكرة، أراد يشن علي بهذا، خلاص ما يفهم، لا خلاص كيف تقول إن الله لا يؤثر؟ تقول إن الله مؤثر بصفة أخرى، ما أقول بالعلم، أقول مؤثر بالمشيئة، مؤثر بالخلق، لكن مجرد العلم هذا يعني عدم الفهم الدقيق، يوجد هذه المشاكل. أنا وجدت كلام شيخ الإسلام وأثبته لأجل يتميز، يعني تستقر هذه القاعدة ويطمئن الإنسان أن هذا هو، يعني بس هو معنى كلام السلف عندما قالوا أن من مراتب القدر مرتبة العلم، يقصدون هذا المعنى، لكن يوجد من لا يدري، يرددها ولا يدري إيش قصده. وهذا مضطرد حتى في باب الإيمان، مجرد العلم بالحق والإيمان ليس إيمان. صح، بل حتى والتصديق، مجرد العلم يعني الذي اطمأن إليه مصدق به لا يجب الإيمان، بل لا بد من الانقياد والقبول. قوله رحمه الله أن العلم أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة، مراده أن فعل الحكماء لا بد فيه من تصور علمي بما يريد فعله، فهذا خاص بما يراد فعله، يعني المعلوم الذي علمناه ونحن نريد أن نفعله أو هو يستوجب علينا فعل، هذا خاص به. لكن نحن نعلم أشياء كثيرة لا تستوجب منا إرادة ولا شيء، كعلمنا بالماضي، طبعا علمنا بالجنة والنار والأخطار، هذه تستلزم منا الحذر وأعمال نتقي بها، نعم تستلزم، لكن علمنا بالماضي بقوم نوح وما حصل لا يستلزم منا شيء، علمنا بالحاضر الآن بما يوجد الآن لا يستلزم منا شيء، إلا إذا سمعنا شر نستعيذ بالله منه، يعني قد يستوجب منا حذر اعتبار. نعم. أما العلم بما كان في الماضي أو يكون في المستقبل فهو علم مجرد لا يستلزم الإرادة والخلق. نعم، في الغالب. نعم، فهو ليس صفة تأثير. ولذلك لم يذكر أحد من أهل العلم صفة علم الله عز وجل في الصفات الفعلية، ومن هذا الباب علمه سبحانه وتعالى بمقادير الخلائق. الآن عاد سأضرب مثال كنت أضربه قديم، أريد رأيكم في هذا المثال. طبعا يجيني يقول أنت تضرب أمثلة لله عز وجل. الأمثال يعني نص أهل العلم على أنه يجوز ضرب المثل الأولى، ولله المثل الأعلى، بس المثل الأولى تضرب لله عز وجل. فهو أعلى وأجل وله المثل الأعلى. ها؟ طيب. قلتم حفظكم الله: مثال يبين أن علم غير العامل وكتابته له لا أثر له في وجود عمل العامل. لو أن جماعة من السراق أرادوا السطو على محل للذهب مثلا، وخططوا لذلك ووزعوا الأدوار بينهم وحددوا الزمان، وعلمت الجهات الأمنية بذلك المخطط كاملا من حيث لم يشعروا وكتبته في محاضرها. صار عندنا علم وكتابة هنا، صار عندنا علم وكتابة. ثم إن رجال الأمن المسؤولين ثم إن رجال الأمن المسؤولين عن السرقات اجتمعوا لدراسة كيفية التصرف، وهل يقبض عليهم قبل تنفيذ السطو أو يتركوا حتى ينفذوا مخططهم، ولهم في هذا الأمر باعتبار الحكمة مسلكان. دخلت الحكمة الآن، تبه الحكمة في أفعال حكمة، تكلم عن حكم. طبعا أشعري يقول لا، أنت كما مر معنا لا تقيس، لا، كل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف الله به فلله منه أكمله وأعلاه على ما يليق به سبحانه. المسلك الأول: إذا كان هؤلاء السراق الغالب عليهم أنهم ليسوا أهل سوابق، فتقتضي الحكمة أن يقبض عليهم قبل تنفيذ السطو، ويعرفوا بأنهم متابعون وأن رجال الأمن غير غافلين ويخوفون، وتؤخذ عليهم تعهدات وكفلاء ويطلق سراحهم. هذه حكمة عقول ولا؟ حكمة عقول. نعم. المسلك الثاني: إذا تبين لرجال الأمن أنهم أهل سوابق متمردون، فتقتضي الحكمة أن يتركوا حتى يشرعوا في تنفيذ مخططهم ويكسروا الحرز، فيستحقوا بذلك أن تقطع أيديهم، فيكون في ذلك تأديب لهم وردع لغيرهم. فظاهر من هذا المثل، كنا عند مدير، رحت مرة يمكن أيام الشباب نروح للسجن ونلقي كلمات وعظوا عند في العنابر، مرة عند حرامية ومرة عند حق المخدرات ومرة عند، فلما رحنا حقين السرقة وجدنا العجب العجاب، ناس عليهم أثار السجود هنا كأنها برتقالة وناس، المهم في ناس بكوا حقيقة، خاصة عندما قلت أن السارق يبيت ليلة وفرحان بما سرق، والمسروق منه يبيت ليلة ويتقلب على مثل جمر الغضا ويدعو: يا الله يا الله، والله عز وجل يقول وعزتي. يوم قلت هذا بعضهم بكى، وبعدين قام واحد منهم مصري وكشف عن ثوبه وإذا هو مؤثرة فيه الصياط، ضاربينه ضرب شديد، كل أسبوع كل شهر يفعلوا هذا. رحت لمدير السجن هذا الشاهد وقلت طبعا هذا، قال هذا يروحون يرجعون يروحون يرجعون، طبعا قبل بصمات، الآن ما في الرجوع، الآن بالبصمة، حتى لو غير جواده وغير الاسم وغير الديكو شكل خلاص يطلع البصمة، تطلع كل سوابق من 40 سنة. فقال لي: طيب ليش ما يقطع يديهم؟ قال: نحن نتمنى هذا، نتمنى من القاضي يقطع يد واحد عشان نعلقها بالعنبر، نتمنى هذا. القاضي يقول له: هذا ما سرقوا من حرز، يسرقوا من الحجاج، ما كسروا الحرز ولا يحكم بقطع يديه ولو له سوابق كثيرة. طبعا قاضي مخطئ، لو أنه قطع يد تعزير جاش، لكن عاد يتهيبون هذا، فيقول هذا ولا يتمنى الواحد متمرد، فما في وسيلة ليحكم على القاضي جلد 100-200 صوت مقسمة على، فنجلده. جيب الحجاج حز، ليش مش حز؟ لا ما يسمون اختلاس. طيب، إذن ربما هم تركوهم لأجل هذا، قالوا هذا الحرامية فشغلون هذول، ها؟ مقصود أنهم قادرون على منعهم، أذنوا لهم، مكنوهم من الفعل، ها؟ مكنوهم من الفعل، وهم فعلوا ب إرادتهم وتخطيطهم ومشيئتهم وعزمهم وفعلهم كامل. طيب، فليس لهم أن يحتجوا. إيه؟ أنتم لم تمنعونا. نعم، وين هي؟ نعم، ما أدري. فظاهر من هذا المثل ما يلي أن علم رجال الأمن بما سيفعله هؤلاء الشرار وكتابتهم له في محاضرهم لا أثر له على أولئك الشرار في الإقدام أو الإحجام عن السرقة. ثانيا أن علم الجهات الأمنية يدفعها إلى إرادة فعل معين لمواجهة هؤلاء المجرمين. ثالثا أن الحكمة قد تقتضي تمكينهم أو عدم تمكينهم، وباعتبارها يتحدد الفعل الذي سيسلكه رجال الأمن في التعامل مع هؤلاء، ولا يقبل من هؤلاء المجرمين الاحتجاج بكون رجال الأمن يعلمون بأمرهم وقادرون على منعهم، ولا يصح أن يقولوا ما دام أنكم تركتمونا ننفذ جريمتنا فلا لوم علينا، أو أنه يدل على رضاكم عن فعلنا. ولله المثل الأعلى، قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. دل قوله تعالى إن الله كان عليما على أن الله يعلم ما يشاءه العباد صغيرا أو كبيرا في كل لحظة من لحظات حياتهم، كما دلت الآية على أن العبد لا يستطيع فعل ما شاء إلا إذا شاء الله له ذلك. دل قوله تعالى إلا أن يشاء الله على أن الله قد يشاء له الفعل فيمكنه منه، أو لا يشاء له الفعل فلا يمكنه منه. دل قوله تعالى حكيما على أن التمكين من الفعل أو عدمه جار على وفق الحكم على وفق حكمة الله عز وجل، فمن مكنه من الفعل أو لم يمكنه منه خيرا كان أو شرا طاعة أو معصية فلكون الحكمة تقتضي ذلك. فمشيئة الله وهي الإرادة الكونية كما سيأتي تشمل تمكين العباد من فعل الخير أو الشر والصلاح أو الفساد، ولا يلزم من ذلك رضاه عن فعلهم ومحبته له، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. طيب نذكر أيضا ولا يقبل من هؤلاء من الناس ها أو المخطئين أو العاصين أن يحتجوا بأن الله ها يعلم وأنه أذن لهم بالفعل ومكنهم من الفعل إذن هو يرضى عنكم يرضى عنه، يقبل منهم هذا؟ وهذا هو اللي هذا هو احتجاج المشركين في قولهم ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل يقبل منهم هذا؟ ما هم فعلوه ها وخالفوا في ذلك إما دلالة العقول أو السمع والعقل، كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا وقالوا كنا نسمع ونعقل. ها العقل حج، العقل يستقبح أشياء كثيرة، وبينا الأئمة أنا من أقبحها الشرك، إن الشرك يعني ممجوج في كل عقل. الآن لو أنك ربيت ولد ولد منك وربيته وغذيته فلما كبر صار يذهب إلى غيرك إلى عدوك أو إلى غيرك ويخدمه ويعطيه ويعمل ويعطيه ويتركه، وأنت أنت الحق بذلك، هل هذا ظلم الآن؟ هل هذا في عقول الناس سائغ؟ ها ما في عقول الناس هذا الشيء سيء، ها سيء. ولذلك قالوا فلان مثل النخلة العوجاء. ما هي النخلة العوجاء؟ ها تاب عليها صاحبها. طيب هذا معناها بس ما المراد بها؟ يأكلها الجيران. أي هل النخلة العوجاء تصير غريبة من سور الجار وما إلى كذا، وتشرب من هذا البيت وينزل إذا هب الهواء نزل في بيت الجيران. لا مثلا اللي عقوا ذلك نخلة العوجة. ها؟ كاركتير قول رزقنا لنا رزقنا لغيرنا في السعودية. لا جاب كاركتير واحد قديم قديم لكنه شفيه، يعني رسم بقرة تأكل في المنطقة الشرقية وتحلب في الحجاز في مكة. ها؟ ليس شيعي ولا له من أهل الرياض معروف قديم أقدم معروف أدب هذه للمسلمين كلها خدمات وشق أنفاق، لا شك إن شق الأنفاق في مكة وبناء الحرمين هذا شيء شريع للحجاج لله، وهم ما قصروا مع البلاد كلها يعطونها بالتشعب. ها يعني الدليل الآن لو تأتي إلى مدينة هذه قلتها لشخص يعني في قلبه، قال وين تروح المال وين؟ قلت طيب خذ أي مدينة، ها قبل 50 سنة في صور لها، وانظر إليها بعد 10 سنين، وانظر إليها بعد 10 سنين، انظر الرياض. أنا كنت صغير وولدت في الرياض، كنا ندور حول الرياض بالدراجة بساعة واحدة وساعتين، كل الرياض نروح البطحة هي أبعد شيء، ها وسوق اللي يسمونه الآن يعني منفوحة، هذا كنا إذا أردنا نذهب قيلة كشت نروح هناك. والآن شوف 80 كيلو في 80 كيلو، كلها مباني وشوارع خير، ما قصرت على البلاد وأنفقت على الحرامين هذا. لكن النخلة العوجة لا، أن تأخذ ولا تعطي صاحب الحق. ها الحاصل الشرك مثل هذا، الله الذي خلقك ها وأمدك بالنعم، ولذلك هم سيعرفون أن هذا يعني حج عليهم. كيف؟ عندما يقولوا يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين، هم يحلفون أنهم كانوا في ضلال كان بينا لعقولهم، هم يحلفون بهذا يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين. كأن قائل قال لهم كيف كيف؟ قال إذن نسويكم برب العالمين تسوية، كما قال شيخ الإسلام هي ميزان العقول، التسوية أو عدم التسوية، هذا هذا ميزان أعطاه الله لكل إنسان عاقل أيا كان، هذا موجود مع كل إنسان وهو حجة الله عليه. تسوية بين المتماثلات وعدم التسوية بين المختلفات، هذا ميزان عقلي عند كل أحد. كنا نضرب لو أن خبيرا يصنع طائرات أو يصنع مفاعلات نووية، خطير خبير يعني ربما راتبه إيش نقول 100,000 بالشهر أو أكثر دولار مثلا، ولا يمشي إلا بحرس، خبير. وعندنا عامل ما قرأ ولا كتب ولا يعرف شيء، تعطيه مطرقة طخ طخ بس خلاص. ثم قلنا ها نساويهم بالحكم ونساويهم بالفعل بالحق، مساواة بالحكم مساواة بالحق، مساواة بالحكم نقول هذا خبير خبير وهذا مثله خبير خبير خبير، سوى لا يفرق. الصيني والأمريكي والباكستاني والسعودي والعرب وغيره، هل يقبل الأفريقي؟ هل يقبل هذه التسوية؟ ها؟ في الحكم تحكم على هذا الخبير الذي كذا بنفس الحكم اللي تحكم به على هذا العامل؟ ها؟ هذا الحكم مقبول؟ تسوية غير مقبولة في أي عقل ولا أي شيء، حتى نفس العامل يضحك عليك يقول تستهزي بي، هو ما يقبل هذا، صحيح؟ والتسوية في الحق نقول هذا نعطيه 100,000 دولار وهذا نعطيه 100,000 دولار في الحق، يجوز هذا؟ ما يجوز عقلا، ما يجوز في أي عقل. طيب إذن نسويكم برب العالمين في الحكم، نقول هو إله حق وأنتم آله حق، سبحان الله العظيم ما يملك كل شيء، آله حق أعطيته الحكم حكمت له بأنه إله حق. ثانيا في الحق يعبدون الله ويعبدونهم، هم تبين لهم أن التسوية غير صحيحة باطلة. إذن العقول ميزان العقول تقوم به الحجة في كثير من الأشياء، تقوم به الحجة في كثير من الأشياء، منها إفراد الله بالربوبية والألوهية والعبادة. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله ولا يكون من العباد فعل إلا وقد شاء الله وأذن بحصوله. النوع الثاني أفعال الله عز وجل التي يقابل ويجازي بها أفعال عباده المكلفين التي علم أنهم يفعلونها. تقدم عند ذكر القضاء المطلق أن الله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته أن يجازي عباده على أعمالهم التي يعملونها جزاء وفاقا، إن خيرا فخير وإن سوءا فسوء، ويقدر عليهم ذلك. وتقدم ذكر الآيات والأمثلة المبينة لذلك. ومن هذا النوع المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ماله أو ولده وتكون عقوبة على فعل فعله، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن هذا النوع ما قد يكون من جنس المصائب العامة والكوارث الكونية التي سببها من أفعال العباد، كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتعلق علم الله وكتابة القدر بهذا النوع هو أن الله لم يزل عالما بما سيجري من كل فرد من أفراد المكلفين وما سيفعلونه من جنس الطاعات والمعاصي والخير والشر، وقدر عليهم ما يستحقونه من الجزاء على كل فعل على ما تقتضيه حكمته في معاملة خلقه، وسيوقعه عليهم إذا حانت آجالها. قال ابن القيم رحمه الله في المراد بقوله: وأضله الله على علم، أي في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال رحمه الله: فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى. وهذا في ذكر الحكمة. وهذا القول أحد القولين في الآية. القول الأول: أضله على علم، أي على أن العبد نفسه هذا عالم بالحق وأنه معاند على علم من العبد بوجوه الضلال. والثاني هو على علم من الله عز وجل بأنه أهل للضلال، وكلاهما صحيح وتدل عليه نصوص كثيرة. هو أعلم بمن اهتدى. صلى الله عليه. قال أبو القيم رحمه الله: وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه، والرب تعالى حكيم. أنا أركز الحديث على الحكمة في دراسة القدر عموما خاصة عند المشي طبق من البحث. أقول لكم أني أرى أن الحكمة هي مرتبة الخامس مراتب القدر، ولكن تأدبا مع العلم جعلتها مع يعني مرتبة المشيء، يعني شاءها لحكم، ها؟ وإلا يابد من إبرازها. وابن القيم له كتاب، ها؟ شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل. ورأيت اليوم في النت من أشار إلى أن ابن تيمية له رد، أظن في الفتاوى الكبرى ومسائل الكبرى له رد على جواب السؤال في الحكمة والتعليل، لكني ما وقفت عليه. يعني هي مرتبطة بالمشيئة. نعم، شاءها لحكمة. يعني لو جعلت الحكمة مرتبطة بالمرتبة الثالثة أولى من إفرادها الخامسة. لا خلاص وضعناها هنا، وضعناها مع الحكمة، أرازها شاء لحكمة، فهو حكيم. وهو سبحانه وتعالى بين قالوا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وستأتي أيضا حكمة في الآية التي بعد في عند المشيئة، سنذكر الآيات المبينة ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إنما والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محلها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول: إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال. وذكر العلم إنما هو الكاشف. وذكر العلم إذ هو الكاشف. تبعت الشيخ؟ وين اللي سأل عن انكشف صفة انكشاف؟ هنا عبر ابن القيم بالكاشف، العلم يكشف، صح؟ يعني ينكشف للإنسان شيء لم يكن يعرفه، ها؟ والإنسان مولود جاهل، ها؟ فينكشف له في حياته كلها. وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه، فإن هذا لا يحصل بدون العلم. فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. انتهى من شفاء العليل. قلتم حفظكم الله: فالمعلوم والمكتوب في اللوح المحفوظ من هذا النوع هو أفعال الله. النوع الأول قلنا أفعال العباد، ويدخل معها الكائنات الحية المريدة، هنا أفعال الله، لكن أفعال

قول العلماء في كون الله خالق لها، أنه معنى أنه قدرهم عليها ومكنهم من فعلها، ولو شاء ما فعلوا. كونه قدرهم على فعلها وأذن لهم بفعلها هذا معنى تنسب إليه خلقا، يقال أنه خالق لها بهذا الاسم. اقرأ التعليق. والله خلقكم وما تعملون. نعم. خلق أفعال العباد أنه سيفعل. يعني قدره، لا قدره وهيأ له الأسباب التي يفعل بها وأعطاه الاختيار ولم يمنعه وأذن له بالفعل. بهذه الاعتبارات كما قال عز وجل حملناكم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من المزوج؟ من المتزوج؟ زيد. إذن زيد متزوج باعتبار إيش؟ أنه نكحها مباشرة، جاول النكاح مباشرة. هذا الاعتبار المنسوب لزيد لا ننسبه إلى الله عز وجل ويكون كفر. والله زوجه أي مكنه وأذن له وقدره، وهذا الاعتبار لا ننسبه لزيد، فهو منسوب الزواج منسوب التزويج إلى الله باعتبار وإلى زيد باعتبار. حملناكم، هم الذي ركبوا، وهذا ركوبهم واستواؤهم، ها مجاورتهم، هذا فعلهم. والله هو الذي سخر لهم وأعانهم وقدرهم على الركوب وهيأ لهم ما يركبون، ولو شاء ما ربك ما فعلوا. إذن كونه إذن بهذا ينسب إلى الله. هذا هذا هذه وقفة عند مرتبة الخلق سنقف، ولكن لا بد أننا نتطرق إليها دائما، أن تنسب إلى الله باعتبار فعل العبد ينسب. فالضالون في القدر أثبتوا اعتبار واحد، منهم من أثبت الأول ونفى الثاني، ومنهم من نفى الثاني وأثبت الأول، وأهل السنة يثبتون الاثنين لكن باعتبار باعتبارين مختلفين. فعله واختياره ومزاولته قدره الله عليه، هذا فعله واختياره ومزاولته، هو الذي فعله وهو مقدر على ذلك، يعني الله أعطاه قدرة على هذا الفعل، قدرة حقيقية. يعني أفعال العباد ليست أفعال لله، وإنما مفعولات مفعولات له. مفعولات تنسب إلى الله باعتبار وإلى العبد باعتبار. يعني الله خلق الشجرة لأي شيء؟ النخلة تنجز التمر، إذن أعدها وأمدها وأصلحها وأعطاها كل ما تحتاج إليه لتصنع لتقوم بوظيفتها وهي صناعة التمر. والملائكة فالمدبرات أمرا، خلقهم الله ليفعلوا أفعالا عظيمة، أعدهم في خلقهم وقدرهم وأعطاهم ما به يفعلون، فهم يفعلون حقيقة بما أعطاهم الله، ولولا ما أعطاهم الله ما فعلوا. إذن الله خالق لهم ولفعلهم، لكن هم يزاولونها حقيقة بشيء أعطاهم الله إياه، فهم مقدرون على الفعل، قادرون عليه، يختارونه يفعله أو لا يفعله، يختاره، والله قدره عليه. ومع ذلك نثبت المشيئة أنه أذن له أيضا، فمع أنه قدره وأعده وأمده وأعطاه ما به يفعل أيضا يأذن له أو لا يأذن له، فهو خالق له، الله خالق لفعله بهذا الاعتبار. هذا مهم جدا في إزالة الأشكالات الهامة في القدر. هذا كلام أهل العلم، ويعني الحمد لله. نعم. إذن يعني يظهر من كلامكم أن من أهل الكلام الذين يثبتون أن الإنسان هو خالق لأفعاله فقط، والله يعني لا يفعل أو لا يخلق أفعال العباد، هل معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن بشيء ولا يتدخل في أبد أبد الجارية؟ جعلوه خالقا لعباده استقلالا، لذلك أنكر عمرو بن عبيد أثر حديث صادق المصدوق، كان يعني فيه إثبات القدر فيشبق على الكتاب. يعني بمعنى مثلا حتى لا يدعون الله مثلا لا فائدة من الدعاء لأنه ما يتدخل. نعم، هذه في قصة ذكرت عن عمرو بن عبيد أيضا، وأظن ذكرتها، قالوا أن عربيا ضاع جمله ودخل المسجد فوجد عمرو بن عبيد مع طلابه في المسجد حلقة شيخ مع طلابه قال لعلهم يدعون لي يا شيخ ادعو الله لي أن يرد علي جملي. فقال عمرو بن عبيد الطلاب هذا رجل لم يريد الله أن يضيع الجمل فضاع جمله ولم يريد الله أن يضيع فلندعو لها. قال لا تدعو لي يقول العربي. قال لماذا؟ قال ما دام أن الله لم يريد أن يضيع الجمل فأخشى أن يريد أن يرجع ولا يرجع لأن هذا جمل إرادة وقم يراد الله لم يريد له أن يضيع وهو ضاع. لا يرون أن الله يقول هذا غير مصلحة هذا شر على العبد كيف يقضي الله شرا على العبيد. هذه شبهة المجوس كما سيأتي. لكن نحن نثبت الحكمة أن الله يفعل الحكمة ونفقد نفعل نعلم بعض حكمه وقد لا نعلم وهو يفعل ما يشاء ولكن نجزم أنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا أقل شيء من الحكم أن يدعوه نخاف منه نخاف وهو يبتلي العباد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر يصبرون يثيبهم يهديهم يدعونه إذا نقص عليهم شيء يبتليهم. نثبت الحكمة وهم لا يثبتوا الحكمة. هذا ليس من فعل الله. الجمل حي مريد إذا يقول أن يعني خلص أفعال الأشياء الحية المريدة لا تنسب إلى الله ولا يتدخل ولا يجوز ولم يشاءها الله ولم يريدها نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم.